كتاب فقه السنة الشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. كنا قد توقفنا عند الكلام عن ثبوت القصاص، ثبوت القصاص. قال: يثبت القصاص بما يأتي، أولا بالإقرار، لأن الإقرار كما يقولون سيد الأدلة. كنا نتكلم عن عقوبة قتل العمد، وأن من قتل آخر عمدا عدوانا فإنه يقتص من القاتل، فبما يثبت هذا القصاص؟ يعني بأن يقتل كمن قتل. بما يثبت هذا القصاص؟ فيقول أولا بالإقرار، يعني بأحد أمرين، إما الإقرار وإما الشهادة رجلين عدلين. الإقرار هو الاعتراف بأن يعترف الجاني على نفسه، ويقر أنه قتل فلانا عامدا يعني. قال: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، النسعة حبل من الجلد، يعني قد ربط الآخر بهذه النسعة ويجره به، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قتل أخي. فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة؟ إلى أن قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ فقال: نعم قتلته. إلى آخر الحديث، رواه مسلم والنسائي. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قرره بهذه الجريمة، قال: أقتلته؟ فقال: نعم. فلما أقر على نفسه أقام عليه القصاص، حيث أقر على نفسه واعترف بأنه جنى هذه الجنة. ثانيا: يثبت بشهادة رجلين عدلين، يعني إذا لم يقر الجاني على نفسه فهنا يطلب من أولياء القبيل أن يأتوا بشهود على هذه على هذا الجنة. قال: يثبت بشهادة رجلين عدلين. فعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولا، فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم. إلى آخر الحديث. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام طلب شاهدين يشهدان على القتل، فمعناه أنه لو شهد شاهدان عدلان فإن القصاص يقام بالشهادة. قال: رواه أبو داود. قال ابن قدامة في المغني: ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ولا شاهد ويمين الطالب، لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا. يعني الشهادة في القصاص ليست كالشهادة في الحقوق المالية. الحقوق المالية يكفي فيها شهادة رجل وامرأتين، يكفي فيها شهادة رجل من المرأتين، كما في آية الدين. فآية الدين فيها فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، إلى آخر الآية الكريمة. فآية الدين هي في شأن الديون والحقوق المالية، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إلى آخر الآية. ففي حالة الحقوق المالية يمكن الاكتفاء بشهادة رجل وامرأتين، ويمكن أيضا الاكتفاء بشاهد ويمين، الشاهد ويمين الطالب للحق، يأتي بشاهد ويحلف هو نفسه طالب الحق، يحلف مع الشاهد، فهذا يكفي. فهذا في الحقوق المالية. قال: أما في القصاص فلا يكفي أن يشهد أو أن يحلف أو ولي القتيل مع الشاهد، لا يكفي هذا، بل لا بد من الشاهدين معه. قال: وذلك لأن القصاص إراقة دم عقوبة على جناية، فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين كالحدود، وسواء كان القصاص يجب على مسلم أو كافر أو حر أو عبد، لأن العقوبة يحتاط لذلك. إذا خلاصة أن القصاص يثبت إما في اعتراف الجاني على نفسه، وإما بشهادة رجلين عدلين. قال استيفاء القصاص، قال استيفاء القصاص أي توقيع في الحاشية، يقول أي توقيع العقوبة على الجاني، يعني قد يكون الشخص قد وجب عليه القصاص، يعني أقر على نفسه أو شهد عليه شاهدان، لكن لا يستوفى منه القصاص في الحال، قد يؤجل استيفاء القصاص منه لسبب مما سيأتي توضيحه. فهناك شروط لاستيفاء القصاص، الإنسان إذا أقر على نفسه أنه قتل أو شهد عليه شاهدان، هنا قد ثبت عليه القصاص ووجب عليه القصاص، لكن لا يستوفى منه القصاص، يعني لا ينفذ عليه هذا الحد، لا يقتل قصاصا إلا إذا توفرت الشروط الآتية. قد يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط. الأول أن يكون المستحق له عاقلا بالغا، اللي هو ولي القتيل، أولياء المستحق للقصاص اللي هم أولياء القتيل، أن يكون عاقلا بالغا. فإن كان مستحقه صبيا أو مجنونا لم ينب عنهما أحد في استيفائه، لا أب ولا وصي ولا حاكم، وإنما يحبس الجاني حتى يبلغ الصغير ويفيق المجنون. يعني مستحق القصاص هم ورثة القتيل، أولياء القتيل هم ورثته، فقد يكون ورثة القتيل، قد يكون ورثته أطفال أو مجانين، يعني هم ورثة القتيل، فقال لا ينوب عنهم أحد في المطالبة في استيفاء القصاص، وإنما ينتظر حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون. قال فقد حبس معاوية رضي الله عنه هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنه، ولم ينكر عليه أحد. هنا هدبة بن خشرم قتل رجلا عمدا عدوانا، وثبت عليه القصاص، ولكن وارث هذا القتيل كان صبيا، فحبس معاوية رضي الله عنه الجاني حتى بلغ الصبي، ثم يسأل بعد بلوغه هل يطالب بالقصاص أو يعفو عنه مجانا أو إلى الدية أو كذا، فينتظر حتى يبلغ الصبي. اثنين أن يتفق أولياء الدم جميعا على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به. الشرط الثاني أن يتفق جميع ورثة القتيل على يعني المطالبة بالقصاص، إذا كان بعض أولياء القتيل يريدون العفو وبعض أولياء القتيل يريدون القصاص، إذا يسقط القصاص. القصاص لا يكون إلا بإجماع أولياء القتيل أو ورثة القتيل جميعا يتفقون على المطالبة بالقصاص. فليس لواحد من ورثة القتيل أن يطالب بالقصاص بمفرده أو يستوفي القصاص بنفسه بدون اتفاق بقية ورثة القتيل على المطالبة بالقصاص. وليس لبعضهم أن ينفرد به، فإن كان بعضهم غائبا أو صغيرا أو مجنونا وجب انتظار الغائب حتى يرجع، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق قبل أن يختار، لأن من كان له الخيار في أمر لم يجز الافتيات عليه، لأن في ذلك إبطال خياره. يعني يقول ليس لأحد أن يفتئت على هذا الصبي فيختار نيابة عنه، وإنما ينتظر حتى يبلغ هذا الصبي ثم يختار بنفسه ويقرر أن يطالب بالقصاص. هكذا النسخة عندكم ولا في شيء؟ النسخة فيها اختلاف عن هذا؟ نعم. قال لأن من قال وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى للكبار للكبار استيفاء حقوقهم في القود القود اللي هو القصاص ولا ينتظر لهم بلوغ الصغار فإن عفا أحد الأولياء سقط القصاص لأنه لا يتجزأ. الأول في المسألة الأولى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول إيه إذا كان بعض ورثة القتيل صغار وبعضهم كبارا فالكبار إذا اتفقوا على مطالبة بالقصاص ينفذ القصاص ولا ينتظر بلوغ الصغر. لكن إذا عفى أحد الورثة عن المطالبة بالقصاص طبعا على رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله المطلوب عفو أحد الكبار عن القصاص فيسقط القصاص، لكن على قول بقية الفقهاء أن عفو أحد أي وارث يعفو سواء من الكبار أو بالنسبة للصغير ينتظر حتى يبلغ ثم يسأل ويخير بين المطالبة بالقصاص وبين الشرط الثالث ألا يتعدى الجاني إلى غيره. فإذا كان القصاص قد وجب على امرأة حامل لا تقتل حتى تضع حملها وتسقيه اللبأ. اللبأ بالهمزة اللي هو إيه؟ يعني أول حلبة أو أول رضعة بعد الولادة. وقيل أول ثلاث رضعات أول رضعة أو أول ثلاث رضعات بعد الولادة فيقال لها اللبأ اللي هو فلا بد أنها إذا كانت المرأة الجانية حاملة يعني امرأة حامل قتلت رجلا أو امرأة عمدا عدوانا فالجانية امرأة حامل فإذا أقرت هذه المرأة على نفسها أو شهد عليها الشهود فقد ثبت عليها القصاص، لكن لا يستوفى منها القصاص في الحال وهي حامل لأن استيفاء القصاص منها الآن فيه تعد إلى غيرها، لأنها إذا قتلت قتل معها جنينها وجنينها لا وزر له فيها لا تزر وزرة وزر أخرى يعني. فينتظر حتى تضع حملها وتسقيه اللبن ثم بعد ذلك يدفع الى ايه الى موضع اخرى تدفع. قال لان قتلها يتعدى الى الجنين وقتلها قبل سقيه اللبن يضر به ثم بعد سقيه اللبن ان وجد من يرضعه اعطي له الولد واقتص منه. ثم اللبأ هو أول إيه؟ أول رضعة أو أول ثلاث رضعات بعد الولادة فتسقيه اللبأ ثم بعد ذلك إن وجد من يرضعه أعطي له الولد ثم يقتص من المرأة الجانية لأن غيرها يقوم على حضانته وإن لم يوجد من يرضعه ويقوم على حضانته ترثت حتى تفطمه مدة حولين. إذا لم يوجد من يرضعه فتترك حتى يفطم هذا الطفل حتى لا يتعدى يعني حتى لا يتعدى القصاص الى هذا الطفل يعني ويتسبب في هلاكه اذا لم يوجد من يرضع هذا الطفل. طبعا هذا الكلام يعني قبل وجود الالبان الصناعيه وكذا لابد من امراه اخرى ترضعه في الوقت الحاضر يعني اذا تيسر ارضاعه بالالبان الصناعيه وكذا فإنه في هذه الحالة إذا المرأة الجانية كانت حاملا وثبت عليها القصاص ووضع حملها وأمكن إرضاع الجنين بالألبان الصناعية يقتص من المرأة ويقال عليها الحمد. أما في اللبن فإن موالد صناعي كل موالد تمنع الأمراض تنتقل من للجنين في الضعاف الأولى سبحان الله الحكمة الكبيرة بها ما شاء الله. هنا الدكتور فتحي يعني هو طبيب يعني متخصص يعني مفيد، وانا ان شاء الله ان اللبن يكون فيه مناعه للطفل، اللبن اللي هو اول رضعه او اول ثلاث رضعات. بس ما ادري في الطب هل يقدرونه بعدد معين من الرضعات او كده ولا يعني؟ لا تقدير، بس يعني لا. اول رضعه يعني الرضعات الاولى كما ذكر حضرتك الدكتور يعني فيها مناعة يعني تخصب يعني جسم الرضيع مناعة بحيث لا يغني عنه غيره يعني. لذلك هم الفقهاء قالوا لابد انها تضع الحمل وتسقيه اللبن قبل ان يقتص منها حتى لا يتضرر الطفل يعني، حرمانه من هذا اللبن يعني في اضرار منه. بعد سقي اللبن اما ان توجد مرضعه او في العصر الحاضر يعني مساله الالبان الصناعيه يعني الفقهاء ايضا معاصرون في مساله يعني اجره المرضعه مثلا وكذا، حيث يوجب الفقهاء على المطلق يعني اجره المرضعه وكذا، فيقولون يعني في العصر الحاضر ثمن ايه؟ ثمن الحليب الصناعي يعني بدل أجرة المرضعة يقوم مقامها الآن يعني عليه إيه ثمن الحليب الصناعي إذا لم ترضع المرأة. لكن هذا لا يعود على حلال المرأة. طبعا. العلاقة بين الطفل والنص. صحيح. قال روى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها. قال: وكذلك لا يقتص من الحامل في الجناية على الأعضاء حتى لا تضع وإن لم تسقه اللبن. في الجناية على الأعضاء أيضا يقول لا يقتص من المرأة حتى إيه؟ حتى تضع حملها. يعني قد تكون طبعا احنا لسه ما تكلمناش عن موضوع الجناية على الأعضاء، احنا نتكلم عن الجناية على النفس بالقتل العمد العضوي. لكن سيأتينا أيضا أن القصاص كما يكون في النفس فيكون في الجروح والأعضاء كما قال سبحانه وتعالى، قال والجروح القصاص، وقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن إلى آخر الآية. القصد أنه كما يكون القصاص في النفس بالنفس يقتل القاتل، وكذلك القصاص في الأعضاء، من فقع عين آخر تفقع عينه، من قطع أنف آخر تقطع أنفه، وهكذا. فسأل توجيهه إلا أن يعفو المجني عليه، إلا إذا عفى المجني عليه إلى الدية أو عفى مجانا. القصاص أيضا يكون في حالة العمد، يعني إذا تعمد إيه يقول له المرأة الحامل يعني مثلا فقعت عين امرأة الأخرى أو فقعت عين رجل أو قطعت أنف امرأة ولا، فلا يقتص منها وهي حامل حتى لا يتضرر أيضا إيه ولدهم حتى تضع الحمل. لكن هنا يقول يعني إنه حتى تضع الحمل وإن لم تسقيه اللبن، هكذا عندكم وإن لم تسقيه، يعني إنه ليس مثل في القصاص لأنها ستقتل فلا بد ان تسقيه اللبن اولا قبل ايه ان يقتص منه. لكن اذا كانت ستقتص منها في عضو من اعضائها فممكن حتى قبل سقي اللبن يقتص من هذا العضو لانها لا تزال على قيد الحياه، ممكن تسقيه اللبن يعني. قال: متى يكون القصاص؟ قال: يكون القصاص متى حضر أولياء الدم وكانوا بالغين وطالبوا به، فإنه ينفذ فورا متى ثبت بأي وجه من وجوه الإثبات. إذا حضر أولياء الدم اللي هم ورثة القتيل وكانوا بالغين عقلاء وطالبوا جميعا بالقصاص واتفقوا على هذا ولم يعفو واحد منهم فإنه ينفذ القصاص فورا متى ثبت بأي وجه من وجوه الإثبات اللي هي الاعتراف أو شهادة رجلين، إما إقرار الجاني وإما شهادة رجلين. فهنا في هذه الحالة يثبت القصاص فورا فيأمر الحاكم بقتل الجاني فورا طالما توفرت هذه الأمور، إلا أن يكون القاتل امرأة حاملا فإنها تؤخر حتى تضع حملها كما سبق. قال بما يكون القصاص، بما يكون القصاص. قال الأصل في القصاص أن يقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها، لأن ذلك مقتضى المماثلة والمساواة، إلا أن يطول تعذيبه بذلك فيكون السيف له أروح. ولأن الله تعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، ويقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأخرج البيهقي من حديث البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غرض غرضنا له، ومن حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه. ومن غرض اللي هو اتخاذ المقتول غرضا، الغرض اللي هو الهدف الذي يرمى بالسهام، يعني لو أن شخصا قتل آخر رميا بالسهام اتخذه غرضا، يعني ثبته مثلا أو قيده إلى شجرة أو إلى جدار أو كذا، ثم رماه بسهم فقتله رميا بالسهم، اتخذه غرضا وقتله رميا، فيقتل الجاني بنفس الطريقة. من غرض غرضنا له، يعني جعلناه غرضا أيضا، يعني يثبت في مكان ويرمى بالسهم حتى يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها. نعم. غرض أو غرض كالهدف يعني. الغرض معناه الهدف، وغرض يعني اتخذه هدفا، يعني الغرض هو الهدف، هو هدف الرماية. تعرفون في الرماية مرات يجهزون مثلا شيء على شكل دائرة أو على شكل كذا، يوضع للتدرب عليه في الرماية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر نهى أن يتخذ ذو روح غرضا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ذو روح غرضا، إنسان يجعل يتدرب على الرماية على طائر أو على، يعني ليس له غرض مثلا في صيد ليأكله وينتفع به، ولكن يعني يجعل التدريب على الرماية، يجيب مثلا طيور ولا حيوانات ولا كذا، ليس لغرض أكلها والانتفاع بها، ولكن يجعلها هدفا يتدرب عليه في الرماية. هذا منهي عنه، فيتدرب على الرماية على حجر على شجر على شيء ليس بذي روح، يعني حتى لا يعذبه هو بذي روح. لكن طبعا يجوز الإنسان يرمي حيوانا يجوز قتله، يعني كالسباع والمؤذية ونحوها وكذا، والحيات والحيوان المؤذي فيجوز قتله وكذا، فإذا قتله رميا بس مش إن هو يعذبه، يعني يربطه في حبل ويجي يتدرب على الدماية ومرة تسيبه ومرة تجرحه ومرة كذا، وإنما يعني إذا رماه فقتله فحلاله، والحيوان الذي يحل أكله واصطياده فإذا رماه ليصيده فهذا حلال، لكن أيضا لا يجعله غرضا، يعني لا يثبته ويتدرب على الدماية مرة يجرحه مرة، وإنما يعني رماه بغرض أكله والانتفاع به إذا كان حيوانا يحب أكله، أو رمى حيوانا بغرض قتله إذا كان يحب قتله، هذا شيء آخر يعني، لكن اتخاذه غرضا هو معنى جعله التدرب على الدماية. فلو حصل أن شخصا يعني اتخذ آخر غرضا فقتله فيقتل بنفس الطريقة، إذا قتله عامدا يعني فيقتل بهذه الطريقة. ومن حرق حرقناه، من حرق آخر وقتله عن طريق التحريق فيقتل هو ايضا حرق، ومن غرق غرق مات. كيف نوفق من هذا وحديث لا يعذب بالنار الا الله؟ نعم، هذا الان تعارض بين عام وخاص، يعني حديث ومن حرق حرقناه، اخونا يسال كيف نوفق بينه وبين قوله عليه الصلاه والسلام لا يعذب بالنار الا رب النار. فهنا الاصل هو تحريم التعذيب بالنار، لكن يستثنى منه اذا كان هذا قصاصا من جانب قد فعل ذلك فيقتص منه بالطريقه التي قال. وقد رض الرسول صلى الله عليه وسلم، تكون رض ولا رضخ؟ كل رضخ في بعض الرض رضخ نفس المعنى. الرسول صلى الله عليه وسلم يهودية بحجر كما رضخ هو رأس المرأة بحجر. في الحديث رد رأسها بين حجرين، يهودي رد رأس امرأة بين حجرين، وضع رأسها بين حجرين وضرب رأسها من الجهتين بالحجرين حتى قتلها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام به أن يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها. قال وقد قيد العلماء هذا بما إذا كان السبب الذي قتل به يجوز فعله، فإذا كان لا يجوز فعله كمن قتل بالسحر فإنه لا يقتل به لأنه محرم. وقال بعض الشافعية يعني من قتل آخر بالسحر فإنه يقتل، لكن يقتل بالسيف أو بشيء مباح، يعني لا يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها الآخر. قال وقال بعض الشافعية إذا قتل بإيجار الحمر فإنه يؤجر أو يوجر بالخمر، وقيل يسقط اعتبار الأول. هنا بعض الشافعية قال إذا يعني سقاه خمرا حتى شرق به وصبه في حلقه حتى مات بهذه الطريقة فيصب فيه خل، يعني بديلا عن الخمر لا يوجر بخمر وانما يوجر خلا كاشبه شيء مباح بما بالطريقه التي قتل. قال وقيل يسقط اعتبار المماثل. وراى الاحناف والهادويه ان القصاص لا يكون الا بالسيف، الحنفيه وكذلك الهادوية من الشيعة الزيدية قالوا لا يكون القصاص إلا بالسيف لما أخرجه البزار وابن عدي عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قود إلا بالسيف. هذا الحديث في سنده يعني كلامه ومعارض للحديث السابقة، فلذلك لم يأخذ به كثير من أئمة الفقهاء المسلمين، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المسلم وقال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قال والمسلم هي تشويه القتيل أو. قال وأجيب على حديث أبي بكر رضي الله عنه اللي هو حديث لا قود إلا بالسيف، أجيب عنه بأن طرقه كلها ضعيفة، هو حديث ضعيف لا يصح ومعارض للأحاديث الصحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رد رأس الجارية بين حجرين وأنه سمل أعين الرعاة اللي هم العرانيين كما سملوا أعين الراعي وقتلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قتل الجاني بمثل الطريقة التي قتله. وأما النهي عن المثلة فهو مخصص بقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، النهي عن المثلة فيحمل هنا على أنه نهي عن التمثيل بمن لم يمثل بقتلانه، يعني أما من مثل بالقتيل واقتص منه فإنه يمثل به بمثل ما فعل هو بالقتيل. فقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم رد رأس اليهودي بالحجرين وسمل أعين الأورانيين بعد أن قتله وكذا أو عندما قتلهم يعني. فهذا دليل على إيه؟ أن المثلث جائزة في هذه الحالة، في حالة القصاص من الجاني بمثل ما فعل، وإنما ينهى عنها في حالة ما إذا كان الجاني لم يفعل هذا لمن قتله فلا يفعل. قال: هل يقتل القاتل في الحرم؟ قال: اتفق العلماء على أن من قتل في الحرم فإنه يجوز قتله فيه إذا كان قد قتل خارجه ثم لجأ إليه أو وجب عليه القتل بسبب من الأسباب كالردة ثم لجأ إلى الحرم. فقال مالك: يقتل فيه. وقال أحمد وأبو حنيفة: لا يقتل في الحرم، ولكن يضيق عليه فلا يباع له ولا يشترى منه حتى يخرج منه فيقتل خارجه. هل في عندكم وإذا كان قد قتل أو أن يقتل؟ فإذا يعني في الفاكرة يعني هنا مسألتين يعني هنا مسألتين. المسألة الأولى: من قتل في الحرم يجوز قتله فيه. هذه مسألة اتفاقية، اتفق العلماء أن من قتل في الحرم فإنه يجوز قتله فيه. شخص في مكة قتل آخر، يجوز أن يقتل في مكة داخل حدود الحرم، مثلا الحرم المكي يشمل مكة ومنى والمزدلفة. فإذا القاتل قتل آخر في الحرم فإنه يجوز باتفاق العلماء أن يقتص منه داخل الحرم. هذه مسألة. المسألة الثانية: لو أن الجاني قتل شخصا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم يحتمي به من القتل، أو وجب عليه الشخص الموجود في الحرم ووجب عليه القتل بسبب من الأسباب غير أنه قتل، يعني قال كأن يكون ارتد من بدل دينه فاقتلوه، فالشخص ارتد داخل الحرم ولكنه إيه يعني لم يقتل أحدا داخل الحرم ثم لجأ إلى الحرم، وجب عليه القتل بسبب من أسباب كثيرة ثم لجأ إلى الحرم يحتمي دينه من القتل. فهنا قال مالك: يقتل فيه. وقال أحمد وأبو حنيفة: لا يقتل في الحرم، ولكن يضيق عليه فلا يباع له ولا يشترى منه حتى يخرج منه فيقتل خارجا. ممكن نتوقف هنا اليوم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم من كل